وأتى بأشياء تؤيد وتؤكد علمه بذلك وخبرته بذلك، فقال إنه يعلم إني لا أعرف مما هو، إني لا أعرف مما هو، وهذا هو الذي سأل عنه. وأعلم اليوم الذي وضع فيه، واليوم الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ومهد بإخبارهم بالشيء الذي اختلفوا فيه بما يؤكد ويوضح تمام علمه بهذا، لأنه لا يعرف، ليس علمه مقصورا على معرفة مما صنع، بل يعلم مما صنع ومتى وضع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني جلس عليه أول مرة، كل هذه أشياء تدل على ضبطه وإتقانه للشيء الذي هم يسألون عنه. فجاء في الحديث أنه من طرفاء الغابة، وهذا هو الذي اختلفوا فيه، وأن يعني نوع الخشب الذي صنع منه المنبر ما هو من طرفاء الغابة، وقد فعل ذلك الغلام، صنع ذلك المنبر من هذا النوع من الخشب. فسهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه يعلم هذا الشيء الذي يسألون عنه، ويعلم أمورا أخرى تتعلق بأول استعماله ومتى وضع وصعود الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لما صعد وجلس عليه لأول مرة. كل هذا يعلمه أبو سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام صعد عليه وصلى عليه يعني في حال قيامه وركوعه، ورجع القهطراء حتى سجد في أصل المنبر، فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لأن هذا شيء غريب أن يكون يعني في الصلاة يصعد على المنبر ويكبر وهو على المنبر، ويركع وهو على المنبر، ويرفع وهو على المنبر، وإذا جاء حالة السجود رجع القهطراء وسجد في الأرض عند أصل المنبر، لأنه بين لهم السبب الذي من أجله فعل هذا، وهو أنهم يتعلمون كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم بمشاهدته، لأنه إذا كان عاليا يشاهدونه، ولهذا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا اتخاذ المنبر ليخطب عليه، وليخطب عليه الخطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب أو أمر هذه المرأة لتأمر غلامها أن يصنع له منبرا ليكلم عليه الناس، دل هذا على مشروعية اتخاذ المنبر بما فيه من الفوائد التي تترتب على استعماله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجزع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله. وهذا أيضا فيه اتخاذ المنبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إلى جذع وهو يخطب الناس، فلما صنع عليه المنبر ووقف عليه سمعوا للجذع حنينا كحنين العشار، وهي الإبل التي هي في نهاية حملها، الحوامل التي هي في أواخر الحمل وحجتها عشراء، وسمعوا له حنينا كحنين العشاق لما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك يقوم عليه عليه الصلاة والسلام، فلما فقد الذي كان يحصل له وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الذي اتخذ حصل منه هذا الشيء، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه. محل الشاهد من هذا اتخاذ المنبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، وقبل ذلك كان يستعمل هذا الجذع من جذوع النخل. ثم أيضا هذا الحديث يدل على معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الجماد الذي حصل منه الحنين لفقد خيام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يدل على أن الجمادات فيها من الإدراك ما فيها مما جعله الله عز وجل، وأنها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الصوت الذي حصل منها لا يعرف كنه خروجه منها وكيف يظهر منها هذا الصوت، لأنه لا يعلم لها ما هو معلوم للإنسان الذي يشاهده الناس ويعاينه الناس من كيفية الكلام عن طريق الشفتين والحنجرة واللهات وخارج الحروف وما إلى ذلك من الأشياء التي يعرفونها. هذا حنين هذا الجذع، وكذلك الحجر الذي كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه السلام كان قال كنت أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. فهذه الجمادات وحصول الكلام منها وسماع ما يحصل منها ودال على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله تعالى يجعل في الموجودات من الجمادات ما يجعلها تتكلم إذا شاء وتصبح بحمده سبحانه وتعالى، كما قال وإن من شيء لا يصبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإذا كان هذا المخلوق الذي يحصل منه الحنين ويسمع منه الصوت ولا يعرف كيف يتكلم وكيف يحن وهو مخلوق، هذا يدلنا على بطلان ما جاء عن بعض المبتدعة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بكلام يسمع، قالوا لأنه لو أضيف إليه الكلام الذي يسمع للازم أن يكون هناك لسان وشفتين ومخارج حروف وكذا وكذا وكذا مما هو مشاهد معاين. إلا إذا كان هذا المخلوق يصدر منه السلام وهو حجر، أقول السلام عليك يا محمد، وجذع يحن والناس لا يعرفون كيف يتكلم مع أنه مخلوق، فكيف يقصرون أو لا يفهمون مما يضاف إلى الله عز وجل إلا ما يعرفونه وما يشاهدونه ويعاينونه. إذا كان هذا مخلوق يتكلم ولا يعرفون له لسانا ولا حنجرة ولا لهوات ولا أسنان ولا مخارج حروف، وإنما يصدر منه الكلام ويوجد منه الكلام ولا يعرفون كيف يتكلم، فالواجب أن يثبت لله عز وجل الكلام كما أثبته لنفسه على وجه يليق به سبحانه وتعالى. لا يعرف كيف يتكلم ولكنه يتكلم بكلام يسمع، بكلام يسمع سمعه جبريل وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله عز وجل، ولهذا يقال له كلم الرحمن، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، فهو كلم الرحمن كما أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على بطلان من نفى عن الله سبحانه وتعالى أنه يتكلم بكلام يسمع، لأنه لم يتصور كلاما إلا على ما هو مشاهد معاي. إذا كان هذا مخلوق جذع يحن وحجر يقول السلام عليك يا محمد، والناس لا يعرفون إلا الحجر، يعني لسانا ولا شفتين ولا مخارج حروف، فإذا إذا كان هذا مخلوق لا يعرفون كيف يتكلم، فالواجب أن يثبت لله ما أثبته لنفسه على وجه يليق به، ولا يعرف الناس كيف يتكلم، كما وهم لا يعرفون هذا الحجر كيف يتكلم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زئد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. وهذا الحديث محل الشاهد منه قول يخطب على المنبر، لأن الترجمة باب الخطبة على المنبر، باب الخطبة على المنبر، وهذه الجملة هي التي تدل على الترجمة، يخطب على المنبر يعني الخطبة تكون على المنبر، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الخطبة تكون على المنبر كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. باب الخطبة قائمة، وهذا أيضا أمر من الأمور أو كيفية من الكيفيات المتعلقة بالخطبة، و أورد تحتها هذه القطعة من حديث أنس، وهو قوله بيننا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وهو حديث أورده البخاري رحمه الله في موضع آخر مسندا، ولكنه أورد هذه القطعة التي هي محل الشاهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما لا يخطب عن قعود. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، يعني الخطبة الثانية يعني خطبتان، فكان يجلس بينهما، ففيه قيام في الخطبتين، وفيه جلوس قبل الخطبة، لأن فيه جلوس على المنبر وقت الأذان، فما يحصل القيام للخطبة الأولى، ثم يحصل قعود بين الخطبتين، ثم رجوع إلى القيام للخطبة الثانية. فدل هذا على أن الخطبة تكون عن قيام كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. وهذه أيضا ترجمة تتعلق بما يتعلق بالخطبة، وأن الإمام يستقبل الناس عندما يخطب، يعني لا يكون مستقبلا قبلة ويستقبل الناس، وإنما يكون مستقبلا قبلة مستقبلا الناس، لأن المقصود من الخطبة هو إفهامهم وتبليغهم ومخاطبتهم والكلام معهم، وهذا يكون عن استقبال لهم فهو يستقبلهم، وكذلك الناس يستقبلونه، يعني بمعنى أن الإمام يكون إلى جهة الناس والناس إلى جهة الإمام، لا ينحرفون عنه يمنة ويسرى، إنما يستقبلون الإمام. ثم هذا الاستقبال أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديثا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسوا حوله، ففهم من قوله حوله يعني أنهم استقبلوه، أنهم استقبلوه واتجهوا إليه، ولعل هذا في غير جمعة، وأنه كان جلس يوما على المنبر وجلسوا حوله، يعني لا جلس وجلسوا حوله، ففهم أو أورد البخاري هذه الترجمة وأورد تحتها هذا الحديث للإشارة إلى دلالة هذا النص على حصول الاستقبال، وهو ليس واضحا أنه بالجمعة، لأنه قال جلس يوما وجلسنا حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم في مناسبات متعددة في جمعة وفي غير جمعة، ليس صعوده المنبر صلى الله عليه وسلم يختص بالجمعة، بل كان يصعده في مناسبات أخرى ليبلغ الناس وليسمع الناس في الجمعة وفي غير الجمعة. الآن الذين يجلسون في الصف الأول الآن في هذا المسجد، الذين يجلسون في الصف الأول كيف يستقبلونه؟ ما يتضح لشيء حول أن الناس يعني يصبرون القبلة، مثل الآن الصفوف الأول كونهم يصبرون القبلة ويتجهون، ما يظهر لشيء. والحديث هذا ما هو نص في الجمعة، ثم كان المسجد أو كان المنبر في مقدمة المسجد، ولأن هناك جملة من الصفوف أمام المنبر، أمام المنبر، وسماع الصوت لا فرق بين أن يستقبلوه وأن يكونوا على اتجاه القبلة، الكل يسمع. يقول يعني قوله جلس على المنبر والخطبة قائم كيف يكون؟ ذكر الجلوس هنا يعني إذا كان في غير الجمعة، يعني ويكون يعني إما فيكون لحاجة أو لأمر مقتضى ذلك، إذا كان حصل هذا يكون لأمر مقتضى هذا، أو المقصود بذلك كونه يعني حصل أنه قام على المنبر وعبر عنه بالجلوس، كما يقال الإنسان جلس في كذا وهو غير جالس، يعني أنه إذا وجد فيه، يعني يذكر الجلوس أحيانا ويراد به الوجود من غير أن يكون كما يقال جلس في المكان الفلاني، يعني وجد فيه، يعني يحتمل هذا، الله تعالى أعلم. قال باب من قام في الخطبة. قضية الخطبة يوم الجمعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه إلا كان يخطب قائما، لهذا جاء في حديث آخر من حدثك أنه يخطب قاعدا فقد كذب، صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلا قائما في القرآن وتركوك قائما، كان يخطب. فخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في جمعة كانت عن قيام، لكن إذا حصل هناك يعني أمر يقتضي جلوسا وضرورة اقتضت ذلك فلا بأس بهذا، لا بأس بذلك عندما توجد الضرورة، وبدون ضرورة لا يخطب إلا عن قيام لا يخطب عن جلوس. ضرب الجمعة الأمر فيها واسع، أقول ضرب الجمعة الأمر فيها واسع، يعني الإنسان يجلس على كرسي أو يجلس على منبر أو يقف أو يقف على الأرض، الأمر في ذلك واسع. قال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلان الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قالت: وغلط نسوة من الأنصار ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريده إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن أو قال الموقن شك هشام، فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيت، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. وهذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله، وهي قول الخطيب بعد الحمد والثناء أما بعد، هي من أجل كلمة أما بعد واستعمالها في الخطب، وأنها يؤتى بها فاصل بين الفروق بين المقدمة المشتملة على الحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، يدخل على الموضوع بقوله أما بعد ثم يخاطبهم بالشيء الذي يريد أن يخاطبهم به. فما قبل أما بعد هو تمهيد حمد وثناء وتعظيم لله عز وجل، وأما بعد هي التي يكون بعدها الخطاب، يكون بعدها المخاطبة التي يخاطبهم بها. وقد جاء فيها حديث كثيرة استعمالا ما بعد، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق جماعة كثيرة من الصحابة، وذلك أنه يستعمله في خطبه، فالذين ينقلون عنه خطبه يقولون أما بعد فيها. فكثر الرواة لهذه أو لإثبات هذه الجملة واستعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وأورد تحتها أحاديث، منها هذا الحديث الذي ذكره وهو طويل وسبق أن مر في كتاب العلم، وكذلك سيأتي محل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الكسوف خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، وقال أخبرهم بما رأى وما وأنه أري الجنة والنار. لكن محل الشاهد من هذا الحديث كله في هذا الباب قول أما بعد، قول أما بعد بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على استعمال هذه الجملة في الخطب كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يأتي بمواضع متعددة. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسم فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل. وأعظم فائدة لهم حيث أثنى عليهم وبين منزلتهم وأنهم شعار والناس رفار، ولسلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا وسلك وادي الأنصار وشعبها. ثم بعد ذلك ظهر لهم أن هذا الكلام الذي قال الرسول خير لهم، واعتذروا بأنه ما قال هذا إلا بعض، يعني أناس ليسوا كبارهم ورؤساهم وأشرافهم ما قالوا هذا، وإنما قال هذا أناس منهم. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم لما عندهم من قوة الإيمان ولتمكن الإيمان من قلوبهم، وأولئك أعطاهم ليؤلفهم على الإسلام، يؤلفهم ليتمكن الإيمان من قلوبهم حتى يكونوا مثل هؤلاء، حتى يكونوا مثل هؤلاء. فلو أنه أعطى الأنصار ولم يعطي أولئك الذين هم حبيب عهد بالإسلام لخشي أن يترتب على ذلك مضرة، لأنهم حبيب عهد بالإسلام. فإذا أعطي الأنصار الذين هم سابقون في الإسلام ولم يعطوا وهم لم يسلموا إلا حديثا وكانوا على الكفر طيلة هذه المدة ولم يمضي عليهم في الإسلام إلا أشهر أو بعض أو أيام، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعل هو عين المصلحة ليتمكن الإيمان من قلوب هؤلاء، وأولئك عندهم الإيمان ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرهم في العطاء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. وهذا الحديث سبق أن مر والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلى في الليل في رمضان وكان الناس صلوا بصلاته فخشي أن يفرض عليهم فترك ذلك خشية أن يفرض. ثم بعد ذلك بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي من السماء انقطع وكمل الدين وليس هناك فرض وإيجاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. وهذه الترجمة تتعلق بالجلسة بين الخطبتين، وأنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما خطبتان، وما دام أنهما خطبتان فإذن يكون بينهما جلوس، فقد حصل، لأنهما لو كان ليس بينهما جلوس لكانت خطبة واحدة، فكانت خطبة واحدة وليست خطبتين، ولكنهما خطبتان بوجود الفاصل الذي يكون بينهما، وهذا الحديث دال على ذلك. وكذلك الحديث الذي تقدم الذي أنه كان خطبة الإمام قائما، أنه كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، فإن هذا أيضا دال على ما دل عليه هذا الحديث من حصول الجلسة بين الخطبتين، لأن قوله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم هذه القاعدة التي بين الخطبتين هي التي ترجم لها البخاري هنا وأورد تحتها هذا الحديث الذي كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. لا قصير هل في هذه الجلسة ذكر معين؟ في الجلسة في ذكر معين؟ لا. قال باب الاستماع إلى الخطبة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. انتهى. أي. وهذه الترجمة تتعلق باستماع الخطبة، وأن الخطبة إنما شرعت ليستفاد منها وليستمع الناس إليها، وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن الملائكة تقف على أبواب المسجد تكتب الذي يأتي أولا فأول، والذي يأتي مبكرا كالذي يهدي بدنه ثم بقرة ثم كبش ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا جلس الخطيب على المنبر وجاءت الخطبة طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، الملائكة تستمع خطبة وتستمع الذكر، وكذلك الآدميين، لأن الخطبة إنما هي لهم ليستمعوا وليستفيدوا، والمستمع هو أخص من السامع، لأن المستمع هو الذي يتأمل ويكون متيقظ بخلاف السامع الذي يسمع الصوت ولا يعرف ما يتأمل فيه، لأن المستمع أخص من السامع، السامع عام، لأن المستمع هو أخص لأنه نوع من أنواع السامع له صفة خاصة وهي التيقظ. ولهذا جاء في كتب الفقه عند بعض الفقهاء عندما يكون الإنسان يقرأ قرآن وناس يسمعون يستمعون، قال بعض العلماء يسجد المستمع ولا يسجد السامع، يسجد المستمع الذي يستمع القرآن والذي يتابع القارئ ويتفكر ويتأمل، أما الإنسان الجالس في ناحية ولكن يسمع الصوت فرآه سجد هذا لا يسجد، لأنه ما كان متابع له وما كان متنبه في قراءته. ففي هذا الحديث اجتماع الخطبة، والخطبة إنما شرعت للاستفادة منها. وهذا التسجيل الذي يكون على الألباب إنما هو للمذكرين قبل أن توجد الخطبة, ولكن هذا كما عرفنا لا يعني أن الذين يأتون بعدما تبدأ الخطبة أنه لا يكتب ولا يدون, بل كل شيء يدون, ولكن أولئك كانوا يدونون التذكير إلى الصلاة والتذكير إلى الصلاة, لأنهم إذا جلس الإمام على المنبر وبدأ الخطبة طوى الصحف وجلس يستمع للذكر. قال: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. هذه أيضا ترجمة تتعلق بالخطبة والدخول في وقت الخطبة, وأن الرسول إذا رأى شخصا دخل يأمره يصلي ركعتين, فدل هذا على مشروعية الصلاة, صلاة النافلة, تحية المسجد, والخطيب يخطب, وأنه لا يأتي ويجلس. ولو كان الوقت الذي فيه الخطبة يمنع فيه من الصلاة بالنسبة لمن كان جالسا لا يقوم يصلي ولا يخطب, فالذين في المسجد لا يجوز لأحد منهم أن يقوم يصلي, بل لا يتكلم ولا يخاطب أحدا ولا يعبث ولا يحرك شيئا, بل يكون مقبلا على الخطبة, يكون مقبلا على الخطبة. ويستثنى من هذا من جاء داخلا فإنه يؤمر بأن يصلي ركعتين ولا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين. فدل هذا على أنه على أن خطبة الجمعة عندما إذا دخل أحد الخطيب يخطب فإن عليه أن يصلي ركعتين ولا يجلس قبل أن يصليهما, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل وقال إنه لم يصلي قال: قم فصلي ركعتين. قال: قم فصلي ركعتين. دل هذا على مشروعية ذلك وتأكده, وهذا بخلاف الجالس فإنه لا يجوز له أن يقوم يصلي, بل إن عليه أن يستمع للخطبة. وفي هذا تأكد هذه الصلاة, تأكد هذه الركعتين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمره بأن يشتغل بهما وأن ينصرف عن شيء من الخطبة بسبب انشغاله بهما دل على تأكدهما. قال: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. وهذه ترجمة أورد تحتها هذا الحديث الذي مضى, والمقصود من ذلك أن الترجمة الأولى من أجل أن الإمام يعني يأمر من لم يصلي, وأن الخطيب يخاطب من لم يصلي ويأمره بأن يصلي. وأما هنا ففيها فهي من أجل الصلاة الركعتين وتخفيفهما, وأن من دخل يصلي ركعتين, وأن من دخل ولم يصلي فإن الخطيب يأمره بأن يقوم ويصلي. فإذا هاتان الترجمتان أريد فهما حديث واحد, ولكن الترجمة الأولى جاء بها من أجل مخاطبة الخطيب لهذا الذي دخل ولم يصلي وأمره بأن يصلي, والثانية تتعلق بأن من دخل يصلي ركعتين ويتجوز بهما, يعني يخففهما حتى يتمكن من سماع الخطبة, ويكون جمع بين مصلحتين, مصلحة لجانب الصلاة التي هي تحية المسجد والإنجاز من أجل لا يطول الاشتغال بهما والانصراف عن الخطبة، فيكون بذلك جمع بين مصلحتين، مصلحة سماع ما يمكن من الخطبة ومصلحة الاتيان في الركعتين الطويلتين. وقت ما بيكون الإمام ثاني، فقال الإمام الآن ما يأمر أحدا. الإمام في الغالب الذي يأتون يكون ضعيفين من الإمام، لا يراهم ولا يراهم، لا سيما في المساجد الكبيرة مثل هذا المسجد. قال باب رفع اليدين في الخطبة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. باقي أين؟ وهذه الترجمة تتعلق برفع اليدين. قال باب رفع اليدين في الخطبة. باب رفع اليدين في الخطبة، وأورد تحتها حديث أنس، وهذا هو الذي علقه البخاري فيما مضى، حيث قال قال أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما هنا هناك قائما موضع آخر. نعم. يعني هذه رواية من روايات الحديث، لكن في بعضها يخطب قائما كما علق ذلك البخاري في الباب الذي مضى. فطلب منه أن يستسقي وشكى إليه ما حصل من المضرة، وطلب منه أن يدعو فرفع يديه ودعا، فدل هذا على مشروعية ذلك في الاستسقاء. أما في غير الاستسقاء فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في غير صلاة الاستسقاء، في غير خطبة، في غير الاستسقاء في الخطبة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة ليدعو إلا في الاستسقاء، فدل هذا على مشروعيته فيما ورد له النص. وأما في غير الاستسقاء والدعاء بطلب حصول الغيث غير ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في صحيح مسلم أن أحد الأمراء يعني كان يخطب يوم الجمعة وكان يرفع يديه، فقال عنه قطع الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فدل هذا على أن اليدين لا ترفع في الخطبة يوم الجمعة، ولكن إذا حصل استسقاء في خطبة الجمعة وكذلك في خطبة الاستسقاء إذا استسقى الناس في صلاة الاستسقاء يكون في رفع اليدين، لأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لخطبة الجمعة فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في خطبة الجمعة إلا في حال كوني مستسقى وهو يخطب جمعة لما طلب منه ذلك. المأموم يرفع أو لا مع الإمام؟ المأموم مع الإمام في الاستسقاء يرفع أو لا؟ يقولون ممكن يرفع عليه في الاستسقاء. لا، لا يرفع، لا المأموم ولا الإمام في خطبة الجمعة لا ترفع اليدين، لا من الإمام ولا من المأمومين. أما بالنسبة للاستسقاء فترفع عليه. قال باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا الاستسقاء في الخطبة. قال باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعا، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى سار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قال: ما أحب أن أبدي هذه الكلمة. حرمنا عن الإذن، يعني هذه الكلمة فريحة بأكون يعني نرضى على اسمي، وأن من هؤلاء الذين متصلين بهذا الأرض. دعاء رفع اليدين ورجاء يعني مطلقا، ولكن على يعني هيئة معينة وعلى يعني بعد بعد قراءة وبعد رجاء يدعى رفع اليدين. ما أعرف كل السحارة ما يذكر يعني رفع اليدين، لكن رفع اليدين مطلق، لا رفع اليدين مطلق. إذا رفعت يعني في هذا المكان ما رأيت لأنه يعني هو يعني يدخل تحت الإسلام. هو دعاء دعاء المجاومة على هو دعاء المؤمنين، وكذلك الدعاء للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء للخلفاء، يعني لا وصل دعاء المسلمين في مقدمة من هؤلاء، لأن هؤلاء خير المسلمين وأفضل المسلمين. لا هو الالتزام الدائم وابدا، يعني لا ترك في بعض الاحيان يعني يكون حسنا. واما دعاء المسلمين وفيهم هؤلاء لانهم هم مقدمه المسلمين وهم يعني سيره المسلمين وهم افضل المسلمين، والتذكير بهؤلاء يعني هذا شيء مطلوب، ولكن الالتزام دائما وابدا يعني لا ترك في بعض الاحيان. الشيخ هذا يسأل يقول: بعض الأئمة في أثناء الخطبة بأيديهم عصا ينكتون بها، وعليك قرارة أظن أن نفسه اللي هو أقل منه أنا أقول لك ما هو أحلى قلت كلام عن ظهر الروح الكلام هو في هذه النقطة فقط وهي عن ظهر الروح هو دون الذي حصل منه ريح فقط لكن كلام على القصر هو اللي فيه كلام كما نعم لا نفتح لكن لهم أن ينظروا إلى أمامهم والمكان هو وضع تورث ما يكون له في التشهد الأخير صوت بجهة تشهدين التشهد الأخير وكان تشهد الأخير ما في الشيخ يقول معنى القراء هو المقصود من القراء هذا كل يعني يشمل الكل نعم يشمل الكل كلها.